قال المصنف رحمة الله عليه: والأخت لا فرض مع الجد لها، فيها عدا مسألة كملها، قال الشارح رحمة الله عليه: والأخت شقيقة كانت أو لأب، شقيقة كانت أو لأب لا فرض مع الجد لها في غير مسائل المعادة. كم مسائل المعادة؟ مسائل المعادة كم؟ عددها كم مسائل التي جعلوها؟ قال: في غير مسائل المعادة، فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. هذه أركان هذه المسألة، مسألة الأكدرية: زوج وأم وجد أخت، زوج وأم وجد أخت أربعة، الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له السدس والبنت لها النصف أو الأخت لها النصف، سواء كانت أخت شقيقة أو كانت لأب، لها السدس وتعول. إذا قال: زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. قال: زوج وأم وهما، أي الزوج والأم، تمامها مع الجد والأخت، أو هما أي الجد والأخت تمامها مع الزوج والأم، فأركانها أربعة: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فاعلم فخير أمة علامها أي عالمها، وأتى بصيغة المبالغة لمزيد الاهتمام بالعلم، وفضل العالم مشهور، وتقدم شيء مما يدل على فضل العلم والعلماء في شرح المقدمة، ومما ورد في فضل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح غريب، والطبراني عن أبي أمامة، حديث صحيح في الحاشية، وجاء عن صفوان بالدرداء في الحاشية. قال المصنف رحمة الله عليه: الآن الزوج كم له؟ النصف، والأم الثلث. ثلث ولا السدس؟ من قال السدس؟ رجعت تراجع عنه. الثلث، والجد له السدس، والشقيقة لها النصف. الآن نصف وثلث وسدس تركة كاملة، انتهت، وفرض هنا للشقيقة النصف، مع أنه في هذا الباب لا يفرض للأخت، لا يفرض، لكنهم فرضوا لها، وتعول المسألة، فإذا عالت ويصلح العول، ثم بعد ذلك يرجع الجد، لأن الأخت الشقيقة فضلت عليه، لها نصف تركة وهو له سدس، وهذا محال كون الشقيقة تفضل على من؟ على الجد، فيرجع يجمع نصيبه مع نصيبه ويقتسموه للذكر مثل حظ الأنثيين، يقتسموه للذكر مثل حظ الأنثيين. لذلك هنا قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه فيما يتقدم الذي نقلناه نعم الأمر الأخير أن في غير المعادة لا يفرض الأخت في هذه المسألة وفي الأكدرية فرض لها، وهذه المسألة كما كدرت قواعد باب الجد والأخت والأخوة فقد كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها، حيث ضم فيها فرض إلى فرض، ضم فيها فرض إلى فرض، فرض من؟ فرض الجد السدس مع فرض من؟ الشقيقة، ضموه مع بعض ثم اقتسموه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال حيث ضم فيها فرض إلى فرض ثم قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، قسمة تعصيب بعد ما ضم الجد نصيبه مع نصيبها اقتسموه إلى ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني، أبدا ما يوجد الزوج أو الجد له السدس والشقيقة لها ماذا؟ النصف، ثم ضم مع بعض، ضم السدس وضم النصف ثم اقتسما للذكر مثل حظ الأنثيين. لذلك قال وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني، وليس في الفرائض وارث فرض له ثم ورث به التعصيب. شار إلى هذه المسألة، إلى هذه المسألة مسألة الأكدرية. فهنا الآن أعطوا الزوج النصف فرضا له، والأم لها الثلث فرضا لها، وأعطوا الجد السدس، وأعطوا الشقيقة النصف. ثم بعد ذلك تعول المسألة، فإذا صلح العول رجعوا ماذا؟ اقتسموا أو جمعوا نصيب الزائل نصيب الجد مع نصيب الشقيقة، ثم اقتسما للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه مسألة الأكدرية. قال تعرف يا صاحي بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية. قال الشارح تعرف هذه المسألة يا صاح بالترخيم بالكسر على لغة من ينتظر، وبالضم على لغة من لا ينتظر يا صاحب، أي يا صاحب بالأكدرية لأوجه كثيرة ذكرتها في شرح الترتيب، منها كونها كدرت على زيد رضي الله تعالى عنه مذهبه، وهي أي هذه الأكدرية بأن تعرف حرية أي حقيقة بذلك، فللزوج النصف وللأم الثلث، فأصلها من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد، فكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت وهو مذهب الحنفية، يعني هذا الذي هم قرروه في أول الباب أنه إذا لم يبقى إلا قدر السدس فيعطوه من؟ الجد، ويسقط الأخوة ويسقط الأخوة. هل عملوا بهذا هنا في هذا الباب؟ لا، لم يعملوا به، لأنه ما بقي إلا قدر ماذا؟ سدس. إذا بقي قدر سدس أو أقل من سدس أو إذا لم يبقى شيء يفرض للجد السدس، فهنا بقي قدر السدس، قدر السدس، فأعطوا الجد السدس وفرضوا للأخت النصف، خالفوا ما تقدم من القواعد. قال ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد، فكانت مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت وهو مذهب الحنفية. نعم، فالحنفية في هذا الباب أن الجد يحجب من؟ الإخوة، حجب حرمان، مذهبهم من الجد يحجب الإخوة حجب حرمان، لذلك السدس يأخذه الجد عصبة، عصبة لأولى رجل ذكر. قال فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. قال وأما مذهبنا كالمالكية والحنابلة، الشافعية مراد مذهبهم الشافعية، تبعا لزيد رضي الله تعالى عنه، فهو ما ذكره بقوله فيفرض النصف لها، النصف لها أي للأخت، أي الأخت، وهو ثلث من ستة، والسدس له أي الجد وهو واحد من ستة، حتى تعول المسألة بالفروض المجملة أي المجتمعة إلى تسعة، عالت من ستة إلى ماذا؟ إلى تسعة، لأن الزوج له النصف، كم نصف الثلاثة؟ نصف الستة، ثلاثة، والأم لها ثلث، ثلث الستة اثنين، كم يبقى؟ واحد لمن؟ للجد. فرضوا للأخت النصف، إذن كم نصف الستة؟ ثلاثة، تعود إلى كم؟ إلى تسعة، عالت إلى تسعة، إلى تسعة. ثلاثة للزوج واثنان للأم، كم المجموع؟ خمسة، واحد للجد ستة، وثلاثة للشقيقة كم صارت؟ تسعة، تسعة. طيب الآن عندنا نصيب الشقيقة كم؟ ثلاثة، ونصيب الجد واحد، المجموع كم سيكون الآن على هذا؟ أربعة. وكم عدد رؤوسهم هم؟ ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد براسين والأخت براس. هل الأربعة تنقسم على الثلاثة الآن هنا؟ ما تنقسم، عندنا ماذا؟ انكسار، بحاجة نصلح الانكسار، وعدد رؤوسهم ثلاثة ويباين. إذن ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين، سبعة وعشرين. كم لله الزوج؟ ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم اثنان، اثنان في ثلاثة ستة، كم يبقى؟ ستة وتسعة خمسة عشر، كم يبقى معنا؟ اثني عشر، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثمانية للجد، وأربعة لمن؟ للأخت الشقيقة. واضح؟ بارك الله فيكم. قال والسدس له، أي الجد، وهو واحد من ستة، حتى تعول المسألة بالفروض المجملة، أي المجتمعة إلى تسعة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة، ناظمة. يعودان إلى المقاسمة الآن، الآن يجمع نصيب الزوج، نصيب الجد مع نصيب الأخت، ثم يقتسمون الذكر مثل حظ الأنثيين. قال لكن لما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد، ردت بعض الفروض إلى التعصيب بالجد، فيضم حصته لحصتها، ويقتسمان الأربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين. فلهذا قال ثم يعودان، أي الجد والأخت، إلى المقاسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كما مضى في قوله وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. رجعوا الآن إلى ما تقدم، رجعوا إلى بعد هذا كله، رجعوا إلى ما تقدم، إلى هذا البيت، وهو مع الإناث عند القسم، أي الجد إذا كان مع الإناث يقسم الأهل الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الأخ، إذا قال مثل أخي في سهمه والحكم، مثل أخ في سهمه والحكم. قال فاحفظه، أي ما ذكرته لك فكل حافظ إمامه، واشكر ناظمه بالدعاء له أو بذكره بالجميل أو بغير ذلك، لأنه قد صنع لك معروفا بنظمه لك الأحكام وبيانها، رحمه الله رحمة واسعة، رحمة الله رحمة واسعة. وقد روى الترمذي وغير عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال الترمذي رحمه الله حديث حسن غريب، الحديث صحيح من طريق الحسين بن حسن المروزي وإبراهيم بن سعيد الجوهري. قال حدثنا الأحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، فذكر الحديث عند ابن ماجة وهو حديث صحيح، وخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة. قال وروى البيهقي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليه معروفا فليكافئه فإن لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره. الحديث صحيح، جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الحديث رواه أبو داود النسائي. وقال العلامة الواضع رحمة الله عليه حديث صحيح على شرط الشيخين، رجع صحيح المسند، وجاء من حديث الحكم بن عمير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا فادعوا له. الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وفي سنة يحيى بن يعلى الأسلمة هو ضعيف. وجاء من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروفا فليجزه فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكر. الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد راجع صحيح الأدب المفرد الألباني أخرج الترغيب والصحيح. وأما حديث أبي هريرة الذي رواه البيهقي فهو بلفظ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الحديث الذي ذكره البيهقي هنا بهذا اللفظ لا يشكر الله من لا يشكر الناس إنما جاء من حديث ابن عمر من صنع عليه معروف بل يكافئه إلى آخر الحديث. فائدة قد قلنا إنه يضم حصته لحصتها ويقسمان ذلك ثلاثا فمجموع حصتيهما أربعة. وإذا قسمتها على ثلاثة على عدد رؤوسهما كانت غير منقسمة ولا موافقة فاضرب ثلاثة بتسعة فتصح من 27 للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهي ثلث المال وللأم اثنان في ثلاثة بستة وهي ثلث الباقي وللجد وللأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر فللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي وللجد ثمانية هي الباقي فلهذا يلغز بها ويقال خلف أربعة من الورثة فورث أحدهم ثلث المال والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي. قال وقد ذكرت في شرح الترتيب شيئا من المعايات بها ومحترز أركانها والأقوال فيها وغير ذلك فراجعه فيه والله أعلم. فإذا قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه في تسهيل الفرائض تنبيهام جميع ما ذكرنا من أحوال الجد والأكدرية والمعادة فإنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد. فأما على القول الراجح من أنهم لا يرثون معه بكل حال فإنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. هذه خلاصة هذه المسألة وهذا الباب. الآن ما هو الخلاصة أخواني في الله في باب الجد والأخوة؟ الراجح أن الجد أب وانتهينا ولا حاجة لهذه الأشياء والأمور التي ذكروها لا ثلث المال ولا ثلث الباقي ولا سدس المال ولا المقاسمة ولا الأكدرية ولا المعادة ولا الزيديات الأربع كما قال العثيمين في هذه الفائدة النفيسة أنها فائدة عظيمة جدا لا حاجة لنا إلى هذه فقد اضطربوا أي مضطراب وضعوا قواعد وخالفوها وضعوا أمور وخالفوها. فالراجح ما ذهب إليه الصديق رضي الله تعالى عنه من تبعه أن الجد أب فالجد يحجب الأخوة حجب حرمان والحمد لله رب العالمين وانتهينا. وغدا إن شاء الله بارك الله فيكم ندخل في باب الحساب.